بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الصباح أن قلنا بعض المبادئ التي ينبغي للباحث أن يتهيأ ويتأهل لها قبل أن يدخل في البحث، فقط كعملية مختصرة جدا بإيجاز ما قيل في الصباح. أهمية علم الفقه بين العلوم الإسلامية، أهميته أنه لا تنتهي هذه الأهمية إلا إذا انتهت الحياة البشرية، لأن الفقه يعالج الأمور الحياتية بكافة أشكالها وكافة أنواعها، اقتصادية، طبية، اجتماعية، سياسية، تربوية، هذه كلها موضوع الفقه. فالفقه لا ينتهي، بينما العلوم الأخرى ولذلك بيستمر في الفقه الاجتهاد، وتتكاثر المؤلفات فيه والأفكار والاجتهادات، بينما العلوم الأخرى تتوقف. علم العقيدة اللي هو أهم العلوم يتوقف، لأنه ما هناك أشياء تضاف إليه إلا من ناحية الفلسفية والهذا، وليس كذلك الفقه. وقرأنا مقدمة ابن السمعاني في هذا الموضوع، وعلم الفقه لا يمكن أن نقول من أشرف العلوم، بل هو أشرف العلوم، لأنه يجتمع فيه النقل والعقل، والعقل لا يستغني عن النقل، والنقل لا يستغني عن العقل. هذا خلاصة ما قيل في هذا العنصر. العنصر الثاني، ضرورة البدء بأوائل العلوم، بمعنى أن طالب البحث هو تخصصه الفقه، إذا لا بد أن يكون يبدأ بأوائل العلوم، بمعنى في اللغة العربية يبدأ بأوائلها، في الفقه يبدأ بأوائله، لأنه من لا أول له لا آخر له، ومن لا أول له لا يعرف الحقيقة. إذن لا بد أن نبدأ بالبدايات، يعني عشان أنا أدرس في الفقه، في كل المذاهب الفقهية عندها كتب للمبتدئين وكتب للمتوسطين وكتب للمتقدمين، كل المذاهب الفقهية. فإذن لا يمكن يجيني أنا واحد يريد أن يبحث مسألة يقفز إلى سيدي خليل، إلى متن الشيخ خليل، أو في الفقه الشافعي يقفز إلى تحفة المحتاج، أو في الفقه الحنفي يقفز إلى كتاب المبسوط، أو في الفقه الحنبلي ينتقل إلى كتاب الكافي لابن قدامة. لأنه عادة مؤلف هذه الكتب يفترض في من يقرأ هذا الكتاب أنه تجاوز الأولويات، تجاوز البدايات، فكثير من المسائل لا تجدها في هذه الكتب الكبيرة، وإنما توجد في المؤلفات الصغيرة التي نحتقرها، وهي الحواشي. فلذلك الباحث الحقيقي هو الذي يبدأ بالبدايات وليس بالنهايات. أيضا بعض العلماء توصل إلى أن إحنا الأشياء التي لا ينقطع أجرها وثمرتها التدريس والتأليف، إلى جانب الأشياء الأخرى. إحنا نتكلم في مجالاتنا، مجالات الفقراء وليست مجالات الأغنياء الذين يورثون المليارات والملايين. فهنا إذا جاء ابن الجوزي رحمة الله عليه عمل مقارنة بين التعليم وبين التأليف، قال إن التعليم يكون أمامي عدد من الطلاب، وهؤلاء الطلاب بعد ذلك يتفرقون وتنقطع الصلة، بينما الكتاب أطول عمرا، فإني أعايش من لا أعاصره. والآن هذا الذي يحدث، الآن نقرأ لابن الجوزي، للشيخ ابن تيمية، لابن قدامة، للسرخسي، للإمام أبي حنيفة، للإمام مالك، نقرأ لهم الآن. فيقول أن التصانيف لمن له قدرة وكفاءة على التصنيف، ولذلك فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الآن احنا نرى مؤلفات قديمة جدا لا زال أصحابها ومؤلفاتهم أحياء بيننا، ونتنافس في قراءتها وتدريسها، وكتب معاصرة مصيرها إلى زوايا النسيان. والأمر في هذا يعود إلى الإخلاص أولا والتوفيق من الله عز وجل، وإلى إجادة الموضوع وما فيه من أمور جديدة ومستجدة، وليس إن أنا مجرد إن أنقل وأعيد الكلام السابق. وكما قال العلامة المالكي أبو بكر بن العربي، التأليف لا بد أن يكون لإيجاد معنى أو لإيجاد معنى أو مبنى. المبنى اللي هو الترتيب، التنظيم، إخراج الشيء بطريقة ميسرة، أو أنه معنى بمعنى أن يضيف إلى ذلك أشياء كثيرة. ثم بعد ذلك أنه طالب العلم والباحث بالذات، وهذا كلام يطول، سنأتي نتكلم الآن بعد هذه الفترة عن موضوع البحث ومنهج البحث العلمي. طالب البحث أهم ما يخرج به من بحثه الصبر والجلد. إذا تعود على هذا، لأنه قد خصوصا بالنسبة للفقه، المكتبة الفقهية كبيرة جدا، إذا لم تمشي فيها وتسير على منهجية معينة من قراءة الكتب وقراءة المسائل، ومع ذلك لو مشيت على منهجية معينة أحيانا تقضي الليالي لتصل إلى نتيجة، إلى المسألة التي تريدها فلا تجدها. فإذا أهم ما يرثه الباحث هو الصبر، والصبر على والجلد، وكما يقول الشاعر، ويجب أن يكون مصيره يعني بنفس الروح، يقول: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. واحد شحيح بخيل، وليس بخيلا هو شحيح أكثر من ذلك، وضاع في الترب في الصحراء خاتمه، ومع ذلك جالس يبحث. فطالب الفقه ربما كان أعظم من هذا: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيحا ضاع في الترب خاتمه. إن لم يكن بهذه المثابة فلا أعتقد أنه يخرج بنتيجة. الشيء الرابع: الملكة العلمية. وكذلك هنا في بعض القراءات أو الكتابات للإمام الماوردي بالنسبة لطالب العلم، وهي للباحث: وفرة العقل، الفطنة والذكاء، معرفته بالأمور، بحقائق الأمور. والمراد هنا ما قال لك بحقائق الفقه، الفقه باعتبار التخصص، ولكن بحقائق الأمور. الفقيه لابد أن يعرف الأمور الاجتماعية، يخالط المجتمع، يعايش المجتمع، لا يتكلم عن خيال، ولا يتكلم وهو في قوقعته عن تصور. وكما سبق أن قلت في هذا في بداية هذه المحاضرة، الفقهاء كانوا هم القيادة الفكرية، لأنهم يعايشون المجتمع، يعرفون معاناته، يعرفون مشاكله، ولذلك جاءت أحكامهم منسجمة مع عصورهم، فكانوا قيادات فكرية. أبو يوسف أين كان مكانه؟ وكتابه الخراج لو قرأناه لوحة فنية في المنهج. كل هؤلاء العلماء لو عرفنا بما فيهم، يعني نحن لا نتكلم عن أهل السنة فقط، حتى عن المعتزلة، حتى عن غيرهم، لو جئت لكتاب المعتمد للقاضي حسين وقرأت المقدمة، وهو معتزل في أصول الفقه، تجدها أنها لوحة من المنهجية التي لا نستطيعها نعجز عنها. فالفقيه يجب أن يكون عالما بحقائق الأمور، يعرف الاقتصاد، تأتي له مسألة اقتصادية، البطاقة حلال ولا حرام؟ حلام حلال، الثاني يكون حرام، وهو ليس عنده تصور. وهذا ما نشاهده للأسف في الفضائيات، بعض الباحثين يتكلم في موضوعات معقدة تعالجها المجامع بالمتخصصين مع الفقهاء، ومع ذلك لا يخرجون بنتائج سريعة، وهؤلاء يطلقون الفتوى. فإذا الفقيه لا بد أن يعرف الأمور. ولذلك الإمام القرافي في بعض مقولاته يقول، وفي الفروق، أن ولا يخفى أن كثيرا من الفقهاء أخطأ في أمور كثيرة، لأنه لا يعرف من أمور الهندسة والرياضة والطب شيئا. فعلى الأقل يعرف كل شيء عن شيء وهو الفقه، واعرف شيئا عن كل شيء، هذا هو المبدأ الذي يسير عليه الفقيه، يعرف كل شيء عن شيء اللي هو ما له علاقة بالفقه والدراسات الفقهية، واعرف شيئا عن كل شيء. تعرف مبادئ الاقتصاد، تعرف مبادئ الرياضيات، تعرف مبادئ الهندسة. الهندسة العمران، الفقهاء ألفوا في العمران، لكن ألفوا على أساس ما كان في ذلك الوقت. الآن ما نجي إحنا ننسخ هذه الكتب ونضعها كما هي. يجي واحد مثلا يؤلف لي بحث ومثلا في عيوب النكاح التي يفسخ بها النكاح، يقوم يجي ينقل لي كما هو موجود في كتبنا الفقهية، العنة والأمراض الجلدية البرص وكذا وكذا، هذه مما توجب فسخ النكاح. هل يمكن أن يقول مثل هذا فقيه في هذا اليوم؟ يبقى ده مغفل كبير جدا، مغفل كبير جدا ولا يعيش الزمان، لأن هذه الأمور أصبحت من أبسط الأمور التي يعالجها الطب في أيام وفي لحظات. فكونوا يجتر الماضي كما هو، هذا من الأشياء التي تجعل هذه الأكداس من البحوث مرمية في الزوايا ونتيجتها الإهمال ولا يهتم بها أحد. إذن معرفة، وإحنا نعرف إنه كما الشيء الأخير الذي أود أن أقوله، أن البحوث العلمية هي صورة للعصر، تسجل وتدون مشاكل العصر. ولذلك هم الفقهاء القدامى أبرزونا، يعني أنت الآن من أجل أن تدرس مجتمعا ما اذهب إلى كتب الفتاوى وانظر إلى كتب الفقه، لكن إحنا الآن نأتي وننقل هذه بحذافيرها وكما هي، لا تصور واقعنا ولا تصور أمورنا. فبعض الأساتذة اليوم بيتحدث معي في هذا الموضوع، يقول واحد كان مقدم له رسالة من أجل المناقشة وكاتب عن الرقيق 3/4 الرسالة، هل يوجد للرقيق الآن وجود؟ لا يوجد له، إذن هو ضياع للوقت فقط. الشيء الثاني المهم بالنسبة للباحث في الفقه الإسلامي، هذه كلها مقدمات وسبق تكلمت عنها صراحة، أن تكون لديه الملكة، الملكة الفقهية. الملكة هذه لا تنزل وحيا ولا تأتي إلهاما، وإنما تأتي عن طريق الدربة والتدريب المتواصل. أنت بتكتب في موضوع من أخطر الموضوعات، إذا لابد أن تكون مزودا باللغة العربية نحوها وبلاغتها ولغتها، لأنه عندي أنا في الفقه حرف واحد يغير المعنى ويغير الحكم في العقود وفي غيرها. يعني عندنا على سبيل المثال العقوبة بالمال والعقوبة في المال. الشخص العادي يقول أبدا، الموضوع يعني هذا إنما هو تكرار العبارة، مع أنه بالعكس، العقوبة بالمال شيء والعقوبة في المال شيء آخر، شيء جائز وشيء غير جائز. يعني ننتقل من ساحة الحلال إلى ساحة الحرام، ومن ساحة الحرام إلى ساحة الحلال. فكونك أنك تقول لي إنه هذا شيء واحد، ولذلك تجد علماء الأصول، أصول الفقه، اهتموا بحروف المعاني أيما اهتمام، بل إن بعض العلماء انتقد على هؤلاء أنهم لما خصوا فقط حروف المعاني، المفروض أن يكون الاهتمام ولذلك الفقيه هو بحاجة إلى علوم اللغة العربية. والإمام الشافعي رحمة الله عليه في مقدمة الرسالة يقول بقدر ما يجيد الفقيه أو العالم اللغة العربية أو المجتهد اللغة العربية، بقدر ما يصح اجتهاده فيها، وبقدر ضعفه فيها يخطئ. والخطأ دائما يأتي من ضعاف هؤلاء المجتهدين أو هؤلاء الفقهاء الذين لا يجدون اللغة العربية. إذن اللغة العربية قواعدها نحوها بلاغتها، هذه من الأمور الضرورية، ولذلك من الواجب على طالب الفقه أن يكرر ويقرأ كثيرا في كتب الأدب، لأنك أنت بتقرأ لغة جافة دائما، لغة الفقه لغة جافة، ودائما أسلوب الواحد إنما هو انعكاس لما يقرأ. فإذا كنت أنت بس بتقرأ كتب الفقه يجب ويلزم، ولذلك ممكن إذا كان واحد وقف خطيب وجلس يتحدث من ساعة ما تعرف أنه تسمع كلمة يجب ويلزم ويستحب ويكره يقول هذا فقيه. والمجتمع يحتاج، أو البحث بالذات يحتاج إلى الصياغة، والأسلوب الاستطرادي أو الأسلوب الخبري أسلوب ممل. وذكرت أيضا في الصباح أن لو قرأنا كتاب الأم للإمام الشافعي وهو أنموذج من الأدب الرفيع، ولا يمكن أن واحد يفهم كلام الإمام الشافعي إلا إذا اعتاد وقرأ الكتاب مرتين وثلاثة. لا تجد أن يمشي على أسلوب استطرادي واحد، إنما يناقش يستفهم، الأسلوب الإنشائي، الأسلوب الإنشائي يوقظ الاهتمام مرة بالسؤال ومرة بالتعجب ومرة بالاستنكار. هذه كلها لا يمكن أن نحصل عليها مجرد من القراءة، ولكن بالدراسة. ودراسة ماذا؟ دراسة علوم البلاغة. ثم أنت كيف تقدر إنه هذا الأسلوب جميل وهذا الأسلوب غير جميل؟ كيف تستطيع أن تقدر ما في الآيات القرآنية من إعجاز بلاغي إذا لم يكن لديك التأهيل العلمي البلاغي؟ ولذلك عندنا مثل عربي: قبل أن نهجم على البحث نكون كذلك كمن طلب الصيد، قبل الرمي تملأ الكنائن. قبل لا يروح يرمي يجيب السهم، أنت معك القلم والورقة والكتاب، ولكن لا يوجد التأهيل العلمي. الصياد قبل أن يذهب إلى البرية يملأ الكنائن، يملأها بالسهام، فقبل الرمي تملأ الكنائن. هذا خلاصة ما قيل صباحا، واسمحوا لي أن أبدأ في الموضوع وإن كان الوقت ضاق جدا، لأنه يعني أنا بدأت بهذا السبب إنه العنوان الذي وضع في الجدول مدخل إلى البحث الفقهي، وبعدين فاعتبر هذا الكلام مدخل وتنبيه لإخواننا الذين يبحثون الفقه، فالفقه ليس بذلك الأمر السهل، هو أصعب العلوم. ولولا أخشى أن تكون مداخلة مع بعض الأساتذة المحاضرين فيما بعد، وإلا تكلمت عن بعض الجوانب بساعة أكثر. عندنا كلمة مناهج ومنهج، وقد تعرض لها الأستاذ الدكتور أبو الأجفان. كلمة منهج تمثل الطريقة والمسلك الفكري الذي يسلكه الكاتب، وخذ العبارة بالكامل: المسلك العقلي للفكر في طلب الحقيقة، المسلك العقلي للوصول إلى الحقيقة ولمعرفة الفكر في طلب الحقيقة. كل ما قيل عن المناهج هو الواقع يرجع إلى هذا التعريف، المسلك العقلي للفكر في طلب الحقيقة. فإذا المسألة أنا عندي المنهج له جانبان، منهج فكري ومنهج فني، ويجب أن لا نخلط بين هذين الشيئين. المناهج متعددة وبأساليب اللي هو المسلك العقلي لطلب الحقيقة أو للتوصل إلى الحقيقة. ونفس هذا التعريف أو التعريف المختار: فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين. هنا المسلك العقلي، يعني بمعنى أنه أنا عندي مناهج عديدة، في عندي التقسيم الأساسي، إما أن يكون الجانب الزمني هو المهم، أو الجانب التطبيقي هو المهم. الجانب الزمني يكون تاريخيا، المنهج التاريخي، وهو الذي يسموه المنهج الاستردادي، بمعنى يسترد ويسترجع المعلومات الماضية. المنهج التطبيقي الذي يعتمد على جمع جزئيات، ويكون الجانب العملي جانبا جوهريا فيه. أحيانا من ناحية مثل ما يقول من ناحية الماهية، يعني حقيقة المنهج، المنهج إما استنباطي، إما أن يكون منهجا تحليليا، إما أن يكون منهجا استقرائيا. هذه مناهج لكل علم منهج خاص يستقل به وينسجم مع طبيعته. إحنا يهمنا من هذا كله المنهج الفقهي، لا نطيل الكلام في شيء آخر. المنهج الفقهي هو منهج استقرائي تحليلي استنباطي، منهج استقرائي تحليلي استنباطي. الآن نوضح هذه العبارة. استقرائي، أنت إذا أردت أن تكتب بحثا في الفقه ستستقرئ كل النصوص التي وردت فيه، الناسخ، المنسوخ، المطلق، العام، الخاص، المقيد، المنطوق، المفهوم، كل من الكتاب من السنة، وتجمع أيضا من أقوال الفقهاء وكل ذلك. إذن عملية استقرائية تجمع كل الجزئيات التي تفيد في ذلك الموضوع. ثم بعد ذلك تبدأ في الجانب التحليلي. الجانب التحليلي أنك أنت تبدأ تفحص، لأنه أنا عندي كلمة بحث معناها إيش؟ كلمة بحث من الأساس معناها الطلب، معناها الفحص، معناها التجميع، هذا كله معناه بحث. فطلب، أنا أبحث عن ذلك الشيء بمعنى أطلبه، فإذا طلبت فإذا وجدته فحصته ودققت فيه. إذن أنا عندي البحث الفقهي أول ما يبدأ بالجانب الاستقرائي، الاستقرائي جمع الأدلة في ذلك الموضوع، ثم تحليلها بمعنى أشوف إيش الناسخ، إيش المنسوخ، إيش المطلق، إيش المقيد، ما هو المنطوق، ما هو المفهوم. إذن أخلص هذه بطريقة تحليلية، ثم أمفي ما ليس، أبعد ما ليس، ما لا أحتاجه وما ليس في الموضوع، وأبقي ما هو حجة ودليل. ثم بعد ذلك الاستنباط، وهو استخراج الأحكام والمعاني من تلك النصوص التي ثبت أنها محكمة وأنها هي الصالحة للدليل. أعطانا الإمام الشافعي، يعني هذا الآن في الوقت الحاضر، البحوث الحديثة في المجالات في مجالات العلوم الإنسانية هذا أقوم منهج فيها. لو جينا إحنا ونظرنا إلى كتاب مثل كتاب الإمام الشافعي للأمة، وسبق أنه كانت لي دراسة في هذا الكتاب، وأخرجت الكتاب ده منهجية الإمام الشافعي في الفقه والأصول، نجد أنه الإمام الشافعي يجمع هذه الحقائق، لا ليس ككتب الفقه المقارن الآخر، أرجو أنكم تلاحظوا هذا. الكتاب ده فريد في التراث الفقهي، وهو كتاب ينمي الملكة الفقهية، وحبذا لو كان هذا مقررا في الدراسات العليا. من قراءتي البسيطة في كتب الفقه والمحدودة جدا، لم أجد كتابا من كتب الفقه الاستدلالي الذي ينمي الملكة الفقهية كما ينميها كتاب الأم الإمام الشافعي. إذا نظرت مثلا للمغني، للمبسوط للسرخسي، للمجموع للإمام النووي، لغيرها من كتب الفقه يأتي لك بالمسألة ويأتي لك بحكمها والدليل عليها والثاني والثالث من دون أحيان تكون في مناقشة ولكن مناقشة تقليدية. الإمام الشافعي لا أبدا، يأتي بالنص القرآني الذي يستدل به فلان ويحلله وينقضه، ثم يأتي بالدليل الثاني يناقشه ويحلله بطريقة إنشائية وليس بطريقة استطرادية خبرية. وتعرف ماذا أعني بكلمة إنشائية؟ ليس معنى ذلك أنه هو كلمة الإنشاء اللي هو الكلام الفضفاض، لا، أقصد المصطلح العلم الإنشائي في علم البلاغة. والمصطلح العلمي في علم البلاغة ما أدري أحد عارفه يقول لي هو إيه؟ نعم، ما لا يحتمل الصدق الكذب. هذا الإنشاء، إيش أنواع هذا الإنشاء؟ الاستفهام، التعجب، النداء إلى آخره. فإذا لما تيجي تقرأ لا يمكن أنك تنعس ولا تنام زي الآن محاضرتنا دي الاستطرادية تجيب النوم. فلا، هو عبارة عن أسئلة يثيرها واعتراضات، ثم بعد أن ينقض ذلك ينتقل إلى الدليل الآخر، ثم ينتقل إلى الدليل الآخر إلى أن يصفي كل الأدلة ويأتي بدليله والحكم الذي يراه. فهذا هو الذي ينمي الملكة. ولذلك احنا ماتت الملكات العلمية عندنا لأنه غالبا مثل الآن احنا واحد يتحدث وشوف 12 سنة يتعلم وهو بس يستمع ولا يشارك ولا يناقش. هذا هو الذي قتل الملكة العلمية في شبابنا. لكن لو أعطيت فرصة ومجال للشاب يناقش، مجرد أنت أطرح القضية وجعله يناقش فأنت تحرك فكرة. لكن هو دائما عندنا الجانب السلبي، يسمع لكن لا يناقش، ليس هو جانبا إيجابيا. وهذا أكبر عيوب دراساتنا في الوقت الحاضر. ولذلك الإمكانات موجودة الآن والحمد لله، الذكاء موجود، ولكن النتاج سيء جدا. يتخرج طالب من دراسات عليا لا يستطيع أنه يفاوض أو يتحدث بمنطقية وبعقلانية لأنه ما تعود عليها. لأنه احفظ فقط هذه النصوص وأدي الامتحان. فإنت إحنا قتلنا هذا الجانب في شبابنا، بينما تجد شباب الغرب على العكس من ذلك. الأستاذ ما هو إلا مدير للندوة، يطرح القضية وهو يقرأ ويقرأ كثيرا، والطلاب يقرؤون فيردون عليه ويرد عليهم، وما هي إلا ندوة وليست محاضرة مثل ما. فهنا يعني كتاب الإمام الشافعي من هذا النوع. المنهج الفقهي له خصائص وله نقائص، والواقع أني أنا سجلت كل هذا في هذا الكتاب. فأظن ما أدى صلاة المغرب وجبت أو لم تجب. الخصائص هذا الأشياء التي دونتها هنا، خصائص البحث الفقهي، الأصالة والإبداع. والأصالة والإبداع هذه أصالة أن يكون أصيلا مؤصلا قائما على أصول. إحنا فقهنا قائم على أصول، كتاب، سنة، قياس، إجماع، مصالح مرسلة إلى آخره، هذه معروفة، هذه الأصالة. الإبداع، الإبداع هو الشيء الجديد. الفتاوى أنا ما يمكن أن أنقلها من كما كانت وأضعها الآن. وتذكرون المقالة التي قالها الإمام ابن القيم في من أفتى الناس بفتوى واحدة على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم. يقول من أفتى الناس بفتوى واحدة على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم فهو أضر من طبيب يعالج الناس بعلاج واحد على مختلف أعمارهم وبيئاتهم وبلادهم وأسنانهم. هذه هي النص، ربما يغنينا عن الكلام الكثير هذا. يقول من أفتى الناس، الإمام ابن القيم يقول من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم، فقد ضل وأضل. ونعرف احنا مفهوم ضل وأضل وزنها في المحاسبة. وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل، وسماه مفتي جاهل، أضر ما على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. ولذلك في محاضرة الصباح كنت قدمت بأنه كان الفقهاء، أو كما قلت الآن أيضا، قيادات فكرية، لأنهم كانوا يعيشون زمانهم والمجتمع يشعر بأنهم يحسون بإحساسه ويعيشون معاناته وليسوا عايشين في قوقعة. لكن الآن أين مكاننا في الصفوف؟ هل نحن في الصدارة أم في الأول من الآخر؟ وما ذاك إلا لأننا ارتضينا هذا المقام لأنفسنا. ولذلك لابد من هذا التغيير، لابد. الفقه هو أساس صحة الأمة، والفقه أساس مرض الأمة. وإذا أردت أن تحكم على مجتمع فاقرأ كتب فقهه من غير أن تخالفه، تستطيع أن تحكم. إذا كان هذا المجتمع متزمت، متطرف، مغالي، جامد، أو مرن، متفتح، متفقه. فإذا عندنا موضوع التخصص أيضا من خصائص البحث الفقهي. ما يجيني واحد في المحاسبة أو يجيني واحد في الإدارة ويكتب لي في الفقه. فالفقه يحتاج إلى كفاءة ويحتاج إلى تأهيل. ولذلك في مثل فقهي معروف عندنا: من كتب أو من تكلم في غير علمه أتى بالعجب الإعجاب. أحيانا يأتي شخص ويتكلم في حكم شرعي وهو جاهل وليس فقيها، بينما إذا جئت للفقيه وسألته هذا السؤال يقف متأملا مترددا في الجواب. وذلك الشخص إذا كان جاهلا أو كان مثقفا متعلما هجم على الجواب وكان أصاب الصحة. هنا هذا الفقيه المتردد، لأنه دائما الإنسان إذا كان لديه علم لا يسارع بالجواب، لأنه أمامه قواعد وقوانين ومبادئ، فلا بد أن يفحصها ويختبرها ثم بعد ذلك يأتي الجواب. هذا الجاهل طرح الموضوع. الإمام الشافعي رحمة الله عليه تكلم عن هذا النوع من الناس، يقول إنه هذا الشخص ربما بعد ذلك لما وصل إلى حكم، هذا الحكم صحيح لم يصل إليه الفقيه، هذا خطر عليه، لأنه بعد ذلك يصيبه الغرور ويتجرأ على أحكام الشرع فيفتي، يقول أهو أنا لست فقيها وأتيت بالحكم سليما، فلان العالم والفقيه صوبني في رأيي بينما لم يصوب الفقيه الآخر، فهذا سيكون ضرره عظيما. لماذا؟ لأنه سيصيبه الغرور، وبعد ذلك سيتكلم في شرع الله بجهل وعن غير معرفة. يقول الإمام الشافعي: ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، والله أعلم. وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب. عبارات الإمام الشافعي من المجموعة التي يحتج بلغتهم، فهو من فصحاء العرب، ولذلك أسلوبه أسلوب رفيع جدا، أسلوب أدب رفيع جدا في الفقه. مثله عند الشافعية مثل الإمام الجويني. الإمام الجويني في كتاب البرهان أصول الفقه كتاب أدب أصول فقه صياغة أدبية رفيعة جدا، ولذلك نحن نتطلع إلى فقهاء على الأقل في أسلوبهم وصياغتهم، لأن البحث الصياغة هي قالب الموضوع. قد يكون الكلام شريفا ورفيعا ولكنه يأتي بعبارات وضيعة وليست مواكبة ومنسجمة مع ذلك المعنى الشريف فتقل مكانته. وقد يكون الكلام سخيفا ولكن يؤتى وليس ذا معنى شريف، ولكن يؤتى في صياغة وقالب جميل فيتنبه له الناس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا هذا: لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأحكم له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بأرض غيره فإذا قطعت له شيئا فإنما أقطعه. ألحن بحجته، ومعنى ألحن يعني أكثر جمالا وفصاحة وإعرابا عن مراده. إذن إحنا نعالج موضوعات خطيرة ومهمة، ومستقبل الأمة في حياتها وفي أخراها عليها. إذن لابد أن نصوغها في أسلوب صياغة جميلة تحببها إليهم. فلذلك يعني أسلوب الإمام الشافعي من الأساليب الرفيعة التي لا يمكن أنك أنت تفهمها إلا بعد أن تتعود على مثل هذا الأسلوب. الأدلة الشرعية، لا شك أنه عندنا الفقه مبني على الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، أيضا المقاصد الشرعية. إذا كان ثمة اجتهاد جديد فهو في إظهار المقاصد الشرعية، وهذا المقاصد الشرعية هي مجال الاجتهاد. ولذلك الإمام الشاطبي وممن أبدع في هذا في عصر الحاضر العلامة ابن عاشور في كتابه المقاصد، وأخرج الكتاب إخراج جيد جدا الآن في 3 مجلدات يمكن تجدوه في المعرض. فالاجتهاد المقاصد الشرعية مثل ما قال الإمام السيوطي والإمام الغزالي: قبلة الفقهاء، المقاصد الشرعية قبلة الفقهاء. أنت لما تريد أن تصلي تتحرى القبلة، فكذلك الفقيه الصحيح هو الذي يتحرى المقصد الشرعي، المقصد الشرعي في الحكم، والمقصد الشرعي في السائل، والمقصد الشرعي في المجتمع، وكل هذه. إذن إذا كان ثمة مجال للمجتهدين فهو مجال المقاصد الشرعية. أيضا الدراسات الاجتماعية الآن، الاقتصاد، الجغرافيا، الطب، الهندسة، إذن لابد للفرد من إلمام بها. وكما قال الإمام القرافي في كلمة له على أن كثير من الفقهاء كان خطأهم أنهم لا يجدون هذه الأشياء. على أي حال هذه موجودة أيضا في الأوراق. بعدين أيضا أن البحث الفقهي من خصائصه أنك أنت تخرج الحديث من كتبه، ولذلك تخريج الأحاديث له قواعد وليس بالتطويل. أنا متى ما اتفق عليه الشيخان خلاص أنا ما في داعي إلى أن أمشي إلى الكتب الثانية، أخرجه مسلم خلاص لا داعي. ففي قواعد حديثية في التخريج، لابد من طالب الفقه أن يجيد هذا حتى يوفر على نفس الوقت. يعني تجد بعض كتب فقهية محققة يكتب متفق عليها البخاري ومسلم والطيلساني والحاكم والترمذي وأبو داود، هذه كلها ما لها لازم، ضياع للوقت وضياع للجهد. ففي قواعد مقررة في التخريج، متى ما قلت متفق عليه إذا لا داعي إن أنا أمشي. أيضا الاقتباس من الفصادر الفقهية المعتمدة، كما نعرف أن مساحة المكتبة الفقهية أكبر المساحات في الدراسة. لو دخلت أي مكتبة ستجد أنه جناح الفقه كبير جدا. فإذا إذا كنت أنت ما تعرف ما هي الكتب المعتمدة، فأنت ستعيش في تيه، في صحراء، لأنه ليس كل كتاب عند الحنفية كتابا معتمدا. ثم لما نقول كتاب معتمد، الفقهاء كانت لهم موازين ومقاييس. نحن لا يعني هذا أننا نقدس الفقهاء ولا أننا نعبدهم. الدليل على هذا أنك أنت إذا نظرت إلى ما قاله الإمام مالك وإلى ما لم يمارس حرية الرأي وحرية الفكر مثل الفقهاء بإطلاق. الدليل على هذا لو رأيت الإمام مالك وفقهه في المدونة، ونظرت ما وصل إليه المتوسطون من الفقهاء المالكية والمتأخرون، تجد أن الإمام مالك في جانب وهم في جانب آخر. الإمام الشافعي، الإمام الذي دون فقهه كما دون مالك فقهه، تجد أن رأي الشافعية في الكتب المعتمدة لأنهم عندهم موازين ومعايير، كانت كتب أئمتهم تخضع للنقد الدقيق وللفحص، وليس مجرد. قد يكون عالم من كبار العلماء ومن كبار المؤلفين، ولكن كتابه ليس معتمدا، لأنه توجد مقاييس ومعايير لأن يكون الكتاب معتمدا. من جملة ذلك كونه يتماشى مع أصول المذهب إلى آخره، وأن يكون قد انتشر تناوله بين يدي الفقهاء قراءة ودرسا ونقدا وفحصا وتمحيصا. فالكتاب المعتمد لا يأتي عفوا ولا لوجاهة ذلك الفقيه. يعني مثلا عندنا الشيخ ابن تيمية في الفقه الحنبلي من كبار العلماء والمؤلفين، ولكن فقهه ليس معتمدا في المذهب، بل يردون عليه في المذهب في بعض الآراء. مثلا الطلاق الثلاث باعتباره واحدة يعتبرونه خارجا، ومع ذلك هذا لا يقدح في الإمام ابن تيمية. الشاهد أنه لم يمارس حرية الفكر وحرية الرأي في التراث وفي الدراسات مثل ما مارسها الفقهاء. نحن نعظم الإمام مالك ونعظم الإمام أبا حنيفة ونعظم، ولكن الحق فوقهم، وهذا لا يقدح فيهم. ولذلك عندنا في الفقه ما يسمى بالكتب المعتمدة. الكتب المعتمدة هذه خضعت لهذه القوانين وهذه المعايير وهذه الموازين على مدار ذلك الزمن. إذن الطالب منهجية البحث في الفقه تحميه أن يعيش في التيه، وبداية هذا التيه أن يعرف، أو بداية الخروج والخلاص من هذا التيه أن يعرف ما هي الكتب المعتمدة في كل مذهب فيتناولها أولا. ولكن لا يعني ذلك أن ذلك الخضم الكبير من الكتب الفقهية الأخرى أن نقول لا قيمة لها ولا معنى لها. لا، لها قيمة كبيرة جدا. القيمة قد تجد فيها استدلالات ليست موجودة في الكتب الأخرى، قد تجد فيها آراء، هذه الآراء قد تكون مناسبة لعصرنا، والرأي في الكتاب المعتمد ليس مناسبا إلى آخر وما هو مسجل. على أن الكتب إذا قلنا كتب معتمدة من أجل أن نبين بداية السير. مثلا أنا أريد أن أدخل الشارقة، لما تعرفني الطريق الرئيس إذن أمشي فيها على هدى. وبعد ذلك هل معنى ذلك أن الطرق الفرعية ليس لها قيمة؟ لا، أحيانا الطريق الفرعي يخرجني من الزحمة ويجعلني إن أنا أصل قبل أن أصل إلى الطريق الفرعي. فكذلك عندما نقول كتب معتمدة لا يعني إلغاء الكتب الأخرى، فالكتب الأخرى مؤلفوها علماء أجلاء ذو قدر كبير ورفيع، ولكن لهم آراءهم التي خرجت عن المذهب، لهم أدلتهم، لهم تعليلاتهم. يعني مثلا عندنا الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يعتبر عند الحنابلة من الشواذ، والمالكية عندهم الإمام اللخمي من الشواذ، ولكن مع ذلك هؤلاء من كبار الفقهاء ولهم آراءهم. ولذلك المالكية دائما يقولون هذا البيت: لقد مزقت لحمي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالكي. اللخمي في المذهب المالكي بمثابة الإمام ابن تيمية، هو يعتبر نفسه مجتهدا ولكن بأصول إمامه وخرج عن المذهب. فلذلك هؤلاء نستفيد منهم فائدة كبيرة، ولكن قبل أن نعرف المسلك المعتمد، فالكتب المعتمدة لها هي الأولى وهي البداية، ثم ننتقل إلى الكتب الغير المعتمدة، لأننا سنجد فيها بعض ضالتنا ما لا نجده في تلك الكتب. والله في زميل لي الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم علي عمل بحوث في هذا، ولذلك إحنا دائما في الماضي لما كنا في الدراسات العليا قبل أن أبدأ دراسة تدريس مادة الفقه المقارن أبدأ بدراسة تدريس هذه البحوث. له 3 بحوث وهي مهمة ومفيدة جدا: البحث عند المذهب عند الحنفية، المذهب عند الشافعية، المصطلح عند المالكية. هذه 3 كتب الحقيقة هي يجب أن تكون البداية في تدريس مادة الفقه المقارن، وأنا سجلت هذا عندكم. الكتابان البحثان السابقان لا، ليست مطبوعة، إنما هي مسحوبة على يعني على الكمبيوتر. أما الكتاب الثالث المصطلح عند المالكية مطبوع. نعم، الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي. بعد هذا الاقتباس من المصادر الفقهية المعتمدة، وبعدين احنا الناحية الفنية، لأنه تعرفوا وكما ذكر أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد أبو الأجفان أنه هناك في الجانب الفكري للبحوث والجانب الفني. الجانب الفني اللي هو تيجي أنت كيفية الاقتباس، هل أنت تقتبس، متى يكون هذا الاقتباس، وهل الاقتباس بالمعنى أو الاقتباس بالنص، هل أنت تختصر المعنى أو تختزل إلى آخره. هذه موجودة في كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، اللي هو فعندنا كتب البحث العلمي العامة التي تتناول النواحي الفنية والشكلية، وهذه مهمة جدا ولا بد من، إلى جانب أنك أنت تعرف إيش خصائص البحث الفقهي. هذه بعض خصائص البحث الفقهي: الدراسات الاقتصادية لابد أن يكون، الاجتماعية لابد أن يكون لها مكان بحيث أنك أنت تعرف القضية إياها. بعدين عندنا باختصار، لأنه أظن جاء وقت الصلاة، نقائص البحث الفقهي. نقائصه أنك أنت تستدل بحديث ضعيف، ولهذا مما عيب على الفقهاء، حتى ابن الجوزي في تلبيس إبليس شنع على الفقهاء لأنهم لا يعرفون الحديث وكذا، لكن هذا صحيح بعض الفقهاء ولكن ليس كل الفقهاء، لأن اعتمادهم على الحديث، الاعتماد على المختصرات، أنك أنت تمسك أي مختصر وتعتمد عليه. المختصرات دائما للمبتدئين ولا يحلل ولا يشرح، وعبارته ضيقة جدا. يعني مثلا الشيخ خليل يقال له مختصر خليل، هو جعله مختصرا لأجل أن يعين الطلاب على الحفظ، لأن الحفظ كان شيء أساسي في طالب العلم. فإذا المختصرات تأتي عبارتها ضيقة، بينما يجب أنك أنت تذهب إلى الكتب الموسعة بعد أن تبدأ بالتدريج الكتاب الأول فالأول فالأول، عندئذ تتضح الصورة. يعني لو جيت لأي مسألة ما أجي دغري أقفز إلى سيد خليل أو إلى الحطاب أو إلى المواق، لا لا، أبدأ من البداية، لأنه هناك في تلك الكتب لا تجد المسائل الصغيرة ولا المسائل الدقيقة، لأنه يفترض فيك أنك أنت وصلت إلى هذه الدرجة أنك استوعبت ما قبلها، فلا تتعب نفسك. ولذلك في منهجية لقراءة كتب الفقه ومنهجية لتناول كتب الفقه، وهذه ضرورية جدا. ولا أريد أن أنا أعمل مداخلة مع من نأتي من أساتذة المحاضرين. بعد ذلك النقد بالمعنى، النقد بالمعنى خطير جدا في الفقه، لأنه كما سبق أن قلت أن الحرف الواحد له معنى، إذا لم تكن متأكدا من معناه الصحيح الصريح فلا تنقله بالمعنى، وإلا سيكون افتئاتا على شرع الله. النقل بالمعنى في الفقه يجب أن يكون بعد أن تكون أنت متمكن تماما من فهم الله ولا شيء آخر، وإلا ضعه بين قوسين ولعل القارئ يفهم منه شيئا آخر. فالنقل بالمعنى من أخطر ما يكون. النقل من غير المصادر الأصلية تجي مسألة حكم فقهي يتعلق بالاقتصاد، أقوم أنا جاي آخره أخذ من واحد اقتصادي، أو في الطب أجي واحد وأخذ من طبيب، لا مانع أن أستأنس به، لكن أنا عندي الكتب الأصلية المصادر الأصلية. الإسهاب في التعريفات للأسف هذه من جملة العيوب الكثيرة جدا. المفروض أننا إحنا نبدأ من حيث انتهى الآخرون، يعني أجي أنا في أصول الفقه أو آتي في الفقه يجي يقول لك يتحدث مثلا العام هو كذا كذا، يجي الثاني ينقده ويقول التعريف كذا، إذن إلين جاء في الآخر الآن المصطلحات الفقهية والأصولية استقرت وحررت، أتم تحرير. يقوم يجينا أخينا عشان يوسع ويكثر في الكتاب، عرفه الغزالي كذا وكذا، ورد عليه فلان كذا وكذا، وجاء البيضاوي وقال كذا وكذا، ويجي يسرد لكل ويعيد يكرر لي كتبه. أين تقدم العلم؟ لم يتقدم العلم. ولذلك للأسف وأقولها بكل أسف إنه أكثر البحوث الفقهية إنما هو حجم تراكمي وليس فيه إضافات جديدة إلا في القليل والنزر بالنسبة لهذا العدد الضخم. إذن أنا تكرار هذا الشيء خلاص وصل التعريف الفقهي أو التعريف الأصولي، ولذلك القدماء يكررون هذا. لماذا؟ يقولون من أجل دربة الطالب حتى ندربه على الفحص واختبار هذا الأشياء. يقول لك هذا الحد، هذا الحد ناقص، وهذا الحد تام، وهذا فصل، وإلى آخره، فقط من أجل أن يدرب الطالب. وللأسف أن أنا مسافر فأقول أجمع، لكن عاد البقية لا يجمعون. طيب، وبعدين الإسهاب في الاستدلال لقطعيات الشريعة. أجي أنا بكتب في الإجماع، الإجماع خلاص، هذا القاضي عبد الجبار في كتابه العدل والتوحيد انتقد من يدلل ويطيل الاستدلال على الإجماع، ذاك القاضي عبد الجبار في القرن الرابع الهجري. أقوم أجي أنا الآن عشان أكتب في الإجماع، القائلون بالإجماع وأدلتهم والمنكرون الإجماع وأدلتهم، وأجلس أجتر الماضي وأقضي الصفحات الطويلة على شيء هو قطعي، خلاص انتهى الأمر في ذلك. الإسهاب في الاستدلال لقطعيات الشريعة، توضيح المسائل بالأمثلة الفقهية الغريبة. أنا أجي المثال هو لتوضيح القاعدة، فأقوم أنا جاء أنقل مثال قديم لتوضيح القاعدة، ما استفاد القارئ ولم يستفد من ذلك. إذن الأمثلة جاء بها لتوضيح القاعدة، فيجب أن تكون نابعة من نفس المجتمع ومن نفس البيئة. أخيرا، هناك في مبادئ وقواعد عامة، وأظن الوقت لم يتسع، وكان بودي أن يكون في بيننا نقاش في هذا الموضوع وأتمم، لكن وجبت الصلاة وانتهى الموضوع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الواقع أن فقط مجرد استغلال هذه الفترة لا أقل ولا أكثر، وهو موضوع أقحم بين الموضوعات. بالنسبة لخطوات البحث، الخطوات العملية، هذه خارطة أمامنا تبين الخطوات الطبيعية التدريجية من حين البداية إلى نهاية البحث. فإذا كانت المرحلة مرحلة معينة تجاوزها الإنسان وهي خطأ، يكون دور رأسا الخارطة تقول له لا، ارجع إلى مكان الخطأ. فهنا عندنا الخطوات العملية للبحث. اختيار الموضوع، اختيار الموضوع كما لا يخفاكم انه لا يتم بمجرد جلسة انسجام مزاج، او انسان جالس في مقهى وينزل عليه الوحي او الالهام، لان الوحي انتهى، علشان اختار الموضوع. لاختيار الموضوع اصول وقواعد. انا مثلا اهتمامي الفقهي بالمعاملات، اذا انا امسك كتاب متوسط في الفقه، يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، وأقرأ، ثم بعد ذلك أدون الملاحظات. بالنسبة لأي موضوع فقهي، أنا أمثل كتب الفقه بما فيها من ذخائر ونفائس بالمنجم. المنجم هذا الذي لا يدري صاحبه ما به، قد يكون به نحاس، قد يكون به فضة، زنك أو ذهب إلى آخره. فإذا في الفقه الإسلامي فيه الشيء الكثير جدا، لأنه هو فقه حضارات متعددة، وفقه أزمنة وعقول كبيرة على مختلف القرون. فإذا في مثل هذه الحالة، إذا قرأت أنا الموضوع، موضوع معين، أحاول أن أقرأه في كتب القانون من كبار القانونيين، مثل عبد الرزاق السمهوري، محمد زكي عبد البر، عبد القادر عودة، هؤلاء الجماعة. فتجد أن هناك بعض العناصر والنقاط اللي تمر عندنا في الفقه استطرادا دون أن ننتبه إليها، بينما هؤلاء علماء القانون يضعون لها عناصر وعناوين. فأنا لو أخذت هذه العناصر والعناوين وجيت قرأتها في الموضوع الذي أريد أن أقرأه في الفقه الإسلامي، ساجد أنها موجودة ولكنها متداخلة وليست لها عناوين. فهذا مثلا على سبيل المثال، الشخصية الاعتبارية. الشخصية الاعتبارية، تعال لأي كتاب في الفقه الإسلامي ما في حاجة اسمها شخصية اعتبارية، لكن لما تقرأها في القانون عرفت أوصافها وعرفت تصورها، عندئذ تأتي إلى كتب الفقه الإسلامي تجد مادة قوية ومادة كبيرة جدا. إذن أنا عندما يعني أوجه إلى كتب القانون، لا يعني بذلك أن نأخذ بالقانون ولا يجي واحد يخرجني من الإسلام بعدين وأولئك هم الكافرون والذي، لكن أنا غرضي أن نستفيد من غيرنا، نستفيد من غيرنا في تطوير علمنا. هو هذا. إذن اختيار الموضوع يبدأ بقراءة في الدائرة والمحيط الذي أنت تريد أن تعمل فيه. عندنا اختيار الموضوع حسب الواقع وحسب ما نعرفه، إما أن يكون نابعا من شخصيتك ومن ذاتيتك، وإما أن يكون مفروضا عليك من الجامعة، أو أنك تجي لواحد أستاذ كبير، والله أنا بدي أحضر ماجستير ودكتوراه، إيش الموضوع اللي تختار لي؟ علماء البحث يقولون ما مثل هؤلاء الأشخاص إلا كمثل ما كان له ابن من صلبه وابن لقيط يتبناه. فالموضوع الصادر من عندك ونتيجة قراءة وتمعن هذا كابنك من صلبك، تظل متحمسا له. أما إذا كان مفروضا من الجامعة هذا أمر آخر، لكن لو تأتي لأستاذ تقول له اختر لي موضوع، فاقترح عليك موضوع أو زميل لك، فيقول هذا مثل الابن اللقيط، الطفل اللقيط، فأنت لا تتحمس له تحمسك للموضوع الذي هو نابع من نفسك. فعندنا احنا اختيار الموضوع، اختيار الموضوع يحتاج إلى قراءة، وقراءة محدودة ومنضبطة، ولابد أنك عندما تقرأ تعمل عناصر، لأنك أنت مطالب بأن تعمل خطة للموضوع، وخطة الموضوع تبدأ من هنا. فاختيار الموضوع يحتاج إلى بعد ذلك، أنا الموضوع هذا هل الموضوع ده مفيد وعملي وممتع؟ يعني لما يكون موضوع ممل وموضوع ليس له أي جانب عملي، ستجد نفسك بعد فترة أنك أنت مللت. فإذا لم يكن هذا الموضوع مفيد ولا ممتع، لا ليس مفيد ولا ممتع، إذن لا بد أن تعمل. أنا أيضا بالنسبة اختيار الموضوع جئنا، هل أنا اخترت الموضوع؟ فلما اخترت الموضوع وطلع الموضوع مفيد، لأنه أنا عندي مشاكل البحث ثلاثة مشاكل. مشكلة أولا يا اتساع الموضوع اتساعا واسعا، وإما يكون ضيق الموضوع ضيق جدا، وإما أن يكون الموضوع لا مصادر له، موضوع ممتع وجميل ومفيد لكن لا مصادر له. هل توجد فائدة إن أنا أستمر فيه؟ لا، لا يمكن، لأنك أنت كمن ينقش في الماء ما دام لا توجد مصادر. إذن أنا أيضا لما يكون الموضوع واسع لابد أن يضيق، خصوصا في دراسة الدكتوراه، البراعة والإبداع أن يكون الموضوع ضيقا فتوسعه. لا يكون تيجي تقول لي التشريع الجنائي في الإسلام، التشريع الجنائي شيء، العقود، عقود المعاملات في الإسلام، العبادات في الإسلام، موضوع واسع جدا. أنت لو مسكت واحد باب وفي هذا الباب مسكت جزئية وقلت الغصب مثلا، ولا الصلاة في الأرض المغصوب أو الأموال المغصوبة، لو أخذت جزئية وفتقتها وبحثت في كل المصادر، يبقى أنت طلعت شيء جديد وأخرجت شيئا مفيدا. إذن أنا موضوع المصادر إذا كانت موجودة، فأنا المشكلة عندنا ثلاثة مشاكل: إما اتساع الموضوع، إما ضيق الموضوع، أو ألا يكون الموضوع مصادر. إذن هذه أتفاداها، السعة مع المشرف تستطيع أن تضيق، الضيق إذا أمكن توسيعه فبها. فعندئذ لابد حتى لو كان اختيار الموضوع وكان ممتع ومفيد ولكن ليس له مصادر متوفرة، إذن يجب أن أنا أتجنبه. أرجع مرة ثانية، إذن أنا أقف في النقطة الأولى، اختار الموضوع وبعدين عرفت أنه ما له مصادر، إذن لابد أن أرجع لاختيار الموضوع ثاني. الموضوع مفيد، عملي ممتع، إيه عملي ممتع، إذن أنا أستمر. النقطة الثانية، تفقد مدى توفر مصادر الموضوع في المكتبة، هل هي موجودة في المكتبات المحلية إلى آخره. بعدين إذا كان الموضوع واسع هنا خطأ، حاول أن تضيق دائرة الموضوع وليس المكتبة. فإذا كان الموضوع متسع ابقى أنت لابد أن تضيقه. بعدين هل أصبح أجي ماشي، هل أصبح الموضوع ضيقا لحد الكفاية؟ لأنه فيه حدود معينة، إذا كان نعم يلا أستمر إلى ما بعد. أيوة. إذن أنا عندي بعد كده خلاص وصلت إلى اختيار الموضوع والمصادر أيضا متوفرة، هل قائمة المصادر، قائمة المصادر الأولى، أنا عندي قائمة المصادر الأولى إلا استطعت إنها تقدم لي التصور للموضوع وأعطتني هيكلة الموضوع وساعدتني في خطوات الموضوع، لكن ليست هذه هي الأولى والأخيرة. ولذلك طور المصادر الأولية الموضوع. الآن خلاص اطمأننت أن البحث يمشي في طريق السلامة، فعندئذ لابد أن أطور المصادر، لأنه ما يمكن أنا بمصادر محدودة. المصادر يعني اللي هو ما يتوخى وما لا يتوخى، مظان البحث ومصادر البحث الأصلية. لأن في مظان البحث أحيانا خصوصا عندنا في الفقه الإسلامي تجد المسائل في غير مواضعها. عندك كتب القواعد الفقهية، عندك كتب النظريات الفقهية الحديثة، المؤلفات الحديثة أيضا، لأن معنى مصدر أنك ترجع للكتب الأصيلة. لكن لا يعني ذلك أن أنا أتجاوز الكتب الحديثة. الكتب الحديثة لا أعتبرها هي الأساس، إنما تمدني بالأفكار، قد يكون أخطأ فأستدرك عليه، قد يكون أتى بشيء جديد. يعني أنا ما أجعل الكتاب حتى أجي الشيخ أبو زهرة. أبو زهرة رجل عالم كبير جدا، لكن أنا ما أجعل كتابه مصدر، لأن أنا أريد أن أكون باحثا مثل الشيخ أبو زهرة، ولا أريد أن يكون نسخة مصغرة على الشيخ أبو زهرة. ولذلك تستطيع أنك ما دام أنت باحث تستطيع أن تستدرك على الشيخ أبو زهرة. إحنا نبغى باحثين يفوقون هذا الجيل. إذن الكتب الحديثة لما يجينا، يعني أنا أستطيع أو أي واحد أي أستاذ خبير استطيع أن يحكم على الرسالة من مجرد نظرة بسيطة في ربع ساعة وأقل من ذلك. أجي أطالع على المصادر، أجي أطالع بعض الموضوعات من حين ما أشوف أنه كل مصادره دكتور الزحيري، الشيخ أبو زهرة، أحمد علي، فلان فلان، عبد الوهاب سليمان، أقول هذا ليس هذا بحث أصيل، إنما أنا في مثل هذه أستطيع أن أستفيد منهم الأفكار، أشوف ما هو الشيء الجديد، ما هو الشيء الذي يمكن أن أخذه عليهم. عندئذ أرجع إلى المصادر التي رجعوا إليها، ولا أجعلهم هم المصادر بس لا ألغيها. إذن أنا أطور المصادر الأولية الموضوع. هل توجد مصادر مفيدة وبحوث متوافرة حول الموضوع؟ نعم، والبحوث الحديثة يجب ألا نتجاوزها، لكن أنا لا أعتبرها مصادر لبحوثي. نعم، تخطيت بسلام كل هذه المراحل. اقرأ ودون ملاحظاتك ليصبح لديك اندماج فكري مع الموضوع. أنا أي شيء أقرأه أدون. التدوين هذا على الطريقة القديمة إلا هي البطاقات. إذا الله وسع على الإنسان وكان أمكن أن نشتري مكينة تصوير فذلك أفضل، وهذا بيوفر على الإنسان 3/4 الوقت. اللي بيحدث في كتابة البطاقات إنه أنا بحتاج 3 أسطر، لكن أحيانا أتردد هل السطرين الباقية مفيد إن أنا أحطه ولا أبقى متردد. أقول والله أنا الوقت ضيق وتعبان بس بدي أمشي أكتب بطاقات، فأترك السطرين. لما أجي عند الكتابة وأقرأ هذا، لأن الإنسان بتتجدد عند الأفكار، أقول ليتني إني أنا كتبت السطرين الباقية. قد أكون أنستعت الكتاب من مكتبة بعيدة أو من أخ أو زميل والكتاب ما هو موجود لدي. الباحث غالبا لما يصل لنقطة ولا يجد مصدره يتوقف. فعندئذ أنا لما تكون عندي مكينة تصوير أصور الصفحة بكاملها، ما أحتاجه وما لا أحتاجه. بس أنت كمان بحاجة في التصوير هذا أن تضع عناوين لكل ورقة لكل صفحة، مثل البطاقات. لو كنت بستعمل البطاقات تحتاج، ليه؟ لأنه إذا كانت فقط ورقة مطبوعة وانت جمعت 50 و100 ورقة، طيب هذه الايه والثانيه الايه يبغاك كمان ترجع مره ثانيه. عمليه يعيشها الباحث. فاذا كان عملك دقيق ومنظم من البدايه ستجد انك انت مرتاح. اذا انا باكتب ابوب من البدايه، احط العناوين، وبعدين عنوان الكتاب والمجلد. التوثيق هذا مهم جدا، احيانا هذا يوقفك فترات طويله. اذا عملية المكينة هذه بتساعدنا كثير جدا وتوفر علينا الوقت الكثير. هل توجد مصادر مفيدة وبحوث متوافرة؟ خلاص انتهينا. اقرأ ودون ملاحظاتك. تدوين من قراءاتك هذه ستكتشف عناصر جديدة، ستكتشف إنه هناك بعض نقاط ما طرأت ببالك. إذن كل هذا يجب ألا تعجز ولا تتعاجز في تدوين هذه الأشياء. اقرأ ودون ملاحظاتك ليصبح لديك اندماج فكري مع الموضوع. هل تستطيع أن تركز على عنصر واحد محدد؟ بمعنى إن أنا في فصل واحد أو عنصر واحد أركز وأبحث فيه بالكامل. إذا استطعت بهذا الجانب إن أنا أركز على عنصر واحد، فحينئذ أطور العناصر الرئيسة على نفس النمط. أطور العناصر الرئيسة عن طريق القراءة، عن طريق إشباعها خلينا نسميها بطاقات وهي الأوراق هذه. أطور العناصر الرئيسة الموضوع في عبارات محددة. استمر في القراءة وتدوين المعلومات. هل أصبح لديك القدر الكافي من الملاحظات والمعلومات والأفكار؟ أنا خلاص يعني أحط بكثير من الكتب والمصادر ذات العلاقة بذلك الموضوع. نأتي إلى مرحلة نقح أفكار. نعم أنا وصلت إلى هذا، أصبح لدي القدر الكافي من الملاحظات. لا، ليس لدي القدر الكافي. إذن أرجع وأستمر في القراءة، والقراءة المنظمة والمنهجية ستوفر عليك الوقت الكثير. يعني أنا مثل ما سبق أن قلت أنه لو جينا احنا دخلنا مكتبة من المكتبات نجد أن جناح الفقه أكبر الأجنحة. الحنفية تجد عندهم مئات، الشافعية، المالكية، الحنابلة، الإباضية، الشيعة، الإمامية إلى آخره، تجد الأعداد الكبيرة جدا. طيب أيهما أتناول؟ هل واحد قال بس أنا حنفي دغري أنا أتناوله؟ هل قال أنا شافع دغري أتناول الكتاب؟ لا، عندنا الأمور مقننة في الفقه. أحيانا يكون المؤلف شيخ الإسلام ومن كبار العلماء، ولكن كتابه ليس معتمدا، ولا يعتبر هذا قدحا فيه، لأن الفقهاء ما كما سبق في المحاضرة السابقة لم يمارس النقد وحرية الرأي مثل الفقهاء. فالأم للإمام الشافعي هذا الكتاب، المتأخرون لا يقولون أنه من الكتب المعتمدة. فإذا أنا أول ما أبدأ أتناول المصادر أتناول الكتب المعتمدة ثم شروح هذه الكتب المعتمدة، لأن لدى الفقهاء معايير ومقاييس علمية للكتاب المعتمد. أن يكون قد اشتهر بين الناس، بين العلماء، أن داوموا على قراءته، أنه يتابع أصول إمامه، تعرض للفحص والتنقيح والنقد وخلص من كل ذلك، فاعتبروه كتابا معتمدا. وقد يكون ألف يعني مثلا عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية من كبار العلماء، ولكن لا يقدح فيه، لم يقل أحد أن كتبه معتمدة، ما قال. مثلا عندنا في المالكية اللخمي من كبار وفقهاء المالكية، ولكن المالكية رفضوا. لقد مزقت لحمي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك. فإذا ليس مكانة العالم هي التي تجعل كتابه المقدم، لكن علماء المذهب استطاعوا أن يقننوا هذه الأمور فيقولون ما هو المعتمد وما هو غير المعتمد. ولذلك أول ما يبحث الواحد في الكتب المعتمدة فالشروح إلى آخره هذا له موضوع آخر. إذن هل أصبح لديك القدر الكافي من الملاحظات والمعلومات والأفكار؟ نعم خلاص، خصوصا أنت محدد بوقت سنتين وتنتهي المنحة أو لا. نعم سارة عندي، نقح أفكار الموضوع وعناصره الرئيسة، لأنك استطعت أنت في هذه المرحلة أن تنقد ما عملته. ويجب دائما القانون الذهبي ألا تنظر إلى ما عملته نظرة استحسان. استخرج من نفسك شخصية أخرى وانقد ذلك العمل، عندئذ تستطيع أنك أنت تخرج بعمل جيد. نقح أفكار موضوع عناصر ضع هيكل المسودة التفصيلية. هنا المشرفون على فريقين، فريق يقول لك اجمع المادة العلمية ليكتمل عندك التصور ثم اكتب. هذه إيجابيتها أنك أنت تكتب وعندك تصور كامل. البعض الآخر لا، يقول لك كل ما بحثت موضوعا أو عنصرا في الخطة واكتفيت بدراسته اكتب ثم انتقل إلى الفصل الثاني. إيجابية هذه الطريقة التعود على الكتابة، وخصوصا الكتابة الفقهية. الكتابة الفقهية ليست سهلة، من أصعب الكتابات، لا كما سبق أن قلنا أن الحروف لها معاني، العقوبة في المال والعقوبة بالمال. العقود لما أنت تكتب، الآن في مادة اسمها مادة العقود في كليات الحقوق، بمعنى يبين لك كيف الطريقة إلى كتابة العقد وكيفية أنك أنت تستطيع أنك تصوغ صياغة، بحيث إذا كنت أنت تكتب لعميلك أو لمن تعمل معه كيف الأشياء التي يمكن أن تدخل بها على الطرف الآخر أو الطرف الآخر. فالمهم الكتابة الفقهية ليست سهلة، وكما سبق أن قلت أن الإمام البارودي وهو إمام في اللغة صاحب المثل السائر يقول إني لأجد صعوبة في كتابة كتاب إخواني لأبثه ما في نفسي كما أريد. ويقول في هذا الصدد نحت الكلام أشد من نحت السلام، السلام اللي هو الصخر. فلا تظن أنك أنت من يوم ما تقرأ وتمسك بالقلم دغري يسير لك الأمر سهلا وتكتب. بس القاعدة الذهبية في الكتابة أنك أكتب ما يطرأ على بالك. لكن إذا كان أنا من البداية أريد أن أتقن الجملة وأتقن البداية وكذا من البداية، لن تصل إلى شيء، ستقف في السطر الأول ساعات وساعات. فأنت في البداية أكتب كل ما خطر ببالك. وبعدين الكتابة على الكمبيوتر الآن يا جماعة سهلت علينا كثير جدا، يعني أنا أستطيع أكتب كما أريد، بعدين أقدم أأخر أغير دون أن يكلفني هذا شيئا. على عكس الكتابة على الورق، تشطب على هذا الورق وتجيب ورقة ثانية وتحط الأوراق، بينما هذه كلها أمامك تقدم وتؤخر كما تريد. فإذا نقح أفكار الموضوع وعناصره الرئيسة، ضع هيكل مسودة الخطة التفصيلية. احنا مثل ما قلنا اما ان تكون المشرف يقول لك اكتب الموضوع كلا، واما ان تكتبه جزءا. فاذا كتبته جزءا فائدته انك انت ستجد كتابتك للفصل الثاني اسرع واقوى من الفصل، الى ان تاتي في نهايه الكتاب ستجد انك انت اتقنت الكتابه. ترجع على ما كتبته اولا بعين الناقد، ستجد انك انت فرق شاسع بين الكتابة الأخيرة الأولى، فتبدأ تعدل. نكمل هذا معنا، خلاص هي قد انتهينا. قائمة احنا رجعنا، لا نقح الأفكار. طيب أكتب مسودة البحث كاملا أو أجزاء. أكتب مسودة المقدمة دائما هي في النهاية، لأنه اكتمل عندك تصور الموضوع وتفاصيله، فهي مقدمة ولكنها هي آخر ما يكتب. والخاتمة كما تعلمون إنها هي نتائج البحث. فإذا وصلنا هنا هل أنت راض عن العمل؟ تذكر أن وقتك محدود، بمعنى أنه ما عندك فسحة في الوقت، أنت وقتك سنتين، فلاحظ هذا الجانب. وأنت لازم تبرمج عملية البحث. لكن مثل ما قلت لك، الشخص الذي لا يرضى عن عمله دائما يحب الإجادة، وجرد من نفسك شخصية مستقلة وانقل بعين الرضا. فأنا انتهيت من هذه النقطة. أجي التوثيقات والمصادر، أكيد يعني عند هذه عملية داخل ضمن الكتابة، التوثيق اللي بالهامش وكتابة المصادر ولها هذه قانونها ونظامها. دولة التثاقف، هل اكتملت التعليقات؟ نعم اكتملت التعليقات واكتملت المصادر. إذن بعد هذا أطور العناصر الرئيسية للموضوع في عبارة، لا أسف، عاد كتابة الموضوع في صورته النهائية، يعني سواء أنت، ولذلك عادة المشرفين يعطوا شهر زمان للطالب أو شهرين يقول له راجع الكتابة، فعاد كتابة الموضوع في صورته النهائية مبيضة، نقح البحث من الأخطاء الفنية واللغوية والعلامات الإملائية. العلامات الإملائية مهمة جدا، وهذه من الأشياء التي تفترق فيها البحوث الحديثة. هل أنت متأكد من عدم وجود أخطاء أخرى؟ إما نعم أستمر، وإما لا أجي أرجع مرة ثانية. بعد هذا ضع ورقة الغلاف مدونا، عنوان البحث، اسمك، بقية الهدى، قدم البحث إلى مشرفك المسؤولين ثم ارتح. عادة لما خلاص تخلص البحث، في من بعض الإخوان سبحان الله بعد ما يقدم البحث يجلس كأنه يذاكر مرة ثانية، خلاص انساه تماما. يجب أن تنسى البحث تماما حتى تأتي المناقشة، لأنك أنت عايشت هذا الموضوع سنوات وسنوات وليالي وأيام. فإذا روح النفوس ساعة بعد ساعة، فإن الله لا يمل حتى تمل. جدد نفسك، رفه عن نفسك، وبعدين تأتي المناقشة، تجد أنك أنت تأتي الموضوع وتناقش بنشاط وروح جديدة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكتب الله للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.